النشرة الإخبارية، النشرة الإخبارية. لله دركم فقد شدتم لنا صرح الكرامة بالحسام وبالدم، فتنبهوا للقادمات فحولكم أمم تسك نيوبها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نقدم لكم نشرة عن أخبار الدولة الإسلامية ليوم الخميس السابع من شهر ربيع الأول لسنة 1440 للهجرة. نبدأ نشرتنا بأهم ما فيها من عناوين. هل كان من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير؟ تدمير عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. البداية من ولاية الشام. من الخير، هل كان من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير؟ بعد التوكل على الله، قامت مفرزة أمنية من جنود الخلافة أمس باستهداف قيادي من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في منطقة الحوايج بالقرب من جسر الميادين، ما أدى لهلاكه واغتنام سلاحه. كما قامت أيضا مفرزة أخرى أمس باستهداف عنصرين من البكك المرتدين بالأسلحة الرشاشة في منطقة درنج، ما أدى لهلاكهما واغتنام بندقيتين. ولله الحمد والمنة. وفي دمشق، قنص عنصرين من الجيش النصيري المرتد في محيط تلول الصفا بريف السويداء أمس، ولله الحمد. ننتقل إلى ولاية سيناء. تدمير عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. بتوفيق من الله، جنود الخلافة يفجرون عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد قرب منطقة الطويل غرب رفح، ما أدى لإعطابها. كما قاموا بتفجير عبوة ناسفة أخرى على عربة كوجار للجيش المصري المرتد قرب جبل الحلال وسط سيناء أمس، ما أدى لتدميرها. واستهدفوا أيضا عربة همر للجيش المصري المرتد بعبوة ناسفة قرب حاجز بلعة في رفح أول أمس، ما أدى لتدميرها. وقرب حاجز الخرافيين شرق الشيخ زويد، قام أيضا جنود الخلافة أمس بتفجير عبوة ناسفة على جرافة للجيش المصري المرتد، ما أدى لتدميرها. ولله الحمد على توفيقه. وإلى ولاية العراق. من صلاح الدين، استهداف آلية رباعية الدفع للحشد الرافضي المرتد بالأسلحة الخفيفة في شارع وطبان بجزيرة سامراء أمس، ما أدى لإعطابها وهلاك عنصرين وإصابة آخر، ولله الحمد. وفي دجلة، استهداف مقر للحشد العشائري المرتد بصاروخي كاتيوشا في قرية تلول الباج جنوب الشرقاط أمس، وكانت الإصابات مباشرة، ولله الفضل والمنة. وأخيرا إلى ولاية شرق آسيا. مداهمة منزل أحد عناصر ميليشيا تابعة للحكومة الفلبينية الصليبية وقتله بنيران جند الخلافة في قرية لايانج بمنطقة باتيكول بجزيرة جولو سولو أمس، ولله الحمد. وفي الختام، هذا تذكير بأهم ما جاء في النشرة من عناوين. هل كان من البكك المرتدين بينهم قيادي في الخير؟ تدمير عدة آليات للجيش المصري المرتد في ولاية سيناء. وتقبلوا تحية إخوانكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المسلمين هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي. أفدي الخلافة بالنفيس وبالدم حتى تظل منارة للمسلمين. هي رمز إسلامي ودار خلافتي ومحط آمالي وسر تقدمي.